هو ايه الكريسماس اصلا؟ يعني خلينا نتعامل مع الموضوع، ايه الكريسماس اصلا؟ يعني على حد علمي ان هو عيد بتاع المسيحيين. عيد المسيحيين. اه تمام ماشي. اللي هو ايه؟ والله ما بشغلش بالي قوي بقى هم بيحتفلوا بيه ايه وليه وكده، انا هي دي بفرح مع الناس يعني. قبل ما نقول اي حاجه، هي دايما بس مشكله ان احنا لازم ندرك هو احنا بنتكلم في ايه، يعني احنا عايزين نعمل ايه وهو ده موقعه ايه. عارف الناس اللي دايما يقول لك ايه، تلاقي ده يعمل الذنب ووجهه نظره ان الذنب ده مش ذنب كبير قوي، التاني بقى بيعمل ذنب كبير قوي بس وجهه نظره ان انا ما بضرش بيه حد، والتالت ده بيعمل ذنب بيضر بيه حد بس وجهه نظره ان الناس كلها بتعمل كده. تمام. فلو كل واحد دخل بوجهه نظره ما بقاش دين. فما نيجي نقول اي سلوك عايزين نحكم عليه، هو ده اصلا ايه؟ اي فعل هو ده ايه؟ اي ترك هو ده ايه؟ الكريسماس هو اللي هو عيد ميلاد الرب، هو كده عيد ميلاد الرب. تمام. النصارى او المسيحيون بيعملوا ايه؟ عندهم اليوم ده بيحتفلوا فيه ان الرب، ربنا اللي هم بيعبدوه في السماء، هو في الاب والابن. تمام. فالابن تجسد في صورة الإنسان لإتمام عقيدة الصلب والفداء. نعم. يعني هي دي القضية كلها، ان هو في الاب والابن. واضح. الابن بقى تجسد ودخل في بطن السيدة مريم واتولد، فبقى الطبيعة بتاعته طبيعة بشرية لإتمام عقيدة الصلب والفداء عشان خطر يتحمل خطايا العالم، وبناء عليه واحد مسيحي بيحتفل بده. هو مقتنع ان اللي اتولد ده ربنا، وان هو جاء عشان خطر يخلصنا من الخطايا، وان هو هيصلب، وان هو تمام. ماشي. سؤال بقى، انا بحتفل بايه؟ انا بقى كمسلم بقول لا اله الا الله، هل انا رايح ليه؟ يعني انا كمسلم بقول يعني وما قتلوه وما صلبوه، انا بقول كده، ده اعتقادي. انا رايح. انت مش بتقول كده. مين؟ هو ربنا. هو ربنا بيقول كده. مش انت اللي بتقول كده. او دي عقيدتي. نعم. مفترض دي عقيدة بتاعتي. نعم. انا رايح احتفل بايه؟